إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لقد حرص الأنبياء والمرسلون على تربية أولادهم خير تربية، فهذا نوح عليه السلام الذي دعا قومه ليلا ونهارا وأعلن لهم وأسر لهم إسرارا، فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا واستكبارا. ولا شك أن من أول من كان يحرص على هدايتهم هو ابنه، ولكن الله قضى أن يكون مع الكافرين، فعندما حانت الساعة وجاء الغرق قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولكن فطرة فطر الله عليها الآباء وهي محبة الأبناء، دعا ربه تبارك وتعالى فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لأن الله تبارك وتعالى لما وعد نوح أنه سينجيه وأهله ومن آمن معه، ظن أن ابنه داخل في كلمة أهلك، فالله سبحانه وتعالى بيّن له أنه ليس من أهله وأنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي أعظك موعظة تكون فيها من الكاملين العاقلين لا تكون فيها من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا إبراهيم عليه السلام، قال تعالى في حقه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي اختبره باختبارات فأتمهن، أي قام بهن خير قيام. قال الله تبارك وتعالى له إني جاعلك للناس إماما، إماما في الدين وقدوة يقتدى بها. فقال له إبراهيم، انظر حرصه على ذريته وعلى أبنائه، قال ومن ذريتي، أي اجعل الإمامة من بعدي في ذريتي. قال الله تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين، الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر والتقوى، والصبر والتقوى ينافيان الظلم. فقال الله لا ينال عهد الظالمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إن الله اصطفى أي اختار لكم هذا الدين. ولنعلم أنه لا يكون صلاح للأبناء إلا بالدين. فافعل ما شئت ورب كيفما شئت بأصول تربية شرقية أو غربية لن ينصلح حال الأبناء إلا بالدين، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله رب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي عيشوا على الإسلام، لأنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هذا معنى قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن الله الكريم أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإذا كان ابنك يعيش في هذه الدنيا على الدين، على الإسلام، على آدابه، على تعاليمه، على أخلاقه، على القرآن، على سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيرجى له أن يموت على الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمع ماذا قاله إبراهيم أيضا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا من أول ما يفكر فيه المربي، أن يبتعد ابنه عن عبادة الأصنام. وهناك أصنام ليست كالأصنام التي في عقولنا، هناك أصنام يعبدها أبناؤنا ليست تلك الأصنام التي كانت في الجاهلية، أصنام الحجارة، لا، هناك أصنام يعبدها الأبناء في هذه الأيام. فتلك المحاميل التي يحملها الأبناء ليل نهار، يقضون عليها ساعات بين قنوات ومواقع وأفلام ومسلسلات وألعاب، ما هي إلا شكل جديد للأصنام التي كانوا عليها عاكفين في الجاهلية. نعبد أصناما فنظل عاكفين، هكذا عبر القرآن. واليوم أبناؤنا في هذه المشكلة، ونسأل الله العافية. فكان إبراهيم الخليل حريصا على ألا يعبد أبناءه من بعده الأصنام بجميع أنواعها وأشكالها. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الأصنام التي في أيدي أبنائنا يعكفون عليها ليل نهار ضلت وأضلت كثيرا من الناس. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال أيضا ربنا إني أسكنت من ذريتي. وانظر إلى كلمة من ذريتي، فهي تبعيضية، لأنه ما أسكن من ذريته إلا إسماعيل وذريته، أما إسحاق وذريته فكانوا يسكنون بلاد الشام. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فهذا دعاء، أول دعاء دعاه إبراهيم عليه السلام لإسماعيل وذريته أن يقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وبالفعل تحققت دعوة إبراهيم، ومر الزمان وجاء من ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسله الله بالدين الخاتم، فكان هذا المكان مهوى أفئدة الخلق جميعا. ربنا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله. فالأولاد نعمة، ويجب على الإنسان أن يحمد تلك النعمة، وأن يحمد مسديها ومنعمها، وأن يشكر الله عليها. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال رب هب لي من الصالحين. لم يدعو الله أن يهبه ذرية هكذا مطلقة، لا، فمجرد الذرية ليست نعمة، وإنما الذرية الصالحة هي النعمة التي يحمد العبد ربه عليها. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، أي إسماعيل عليه السلام. وإسماعيل نفسه يقول واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله. يا من لا تأمر أهلك. هذا نبي من أنبياء الله، كان دائما يأمر أهله بالصلاة والزكاة. عندما تعود من عملك، هل سألت أولادك صلوا أم لم يصلوا؟ هذا واجبك، وهذا دين في رقبتك ستسأل عنه يوم القيامة. وكان يأمر أهله بالصلاة، فيها الإخلاص للمعبود، والزكاة، فيها الإحسان للعبيد. فجمع بين الحسنيين، الإخلاص للمعبود والإحسان للعبيد. وهكذا تكون تربيتك لأولادك، إخلاص لله وإحسان للخلق. وكان عند ربه مرضي. وهذا يعقوب يقول الله عنه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أي جاءت مقدمات الموت، المرض والنهاية والألم، وأحس بأن النهاية قد اقتربت. فجمع أولاده إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذا هم الصالحين، كيف يترك أولاده من بعده؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تقوى الآباء تنفع الأبناء، تقوى الآباء تنفع الأبناء. فاقد الشيء لا يعطيه. عندما نتكلم في هذه الخطبة عن مقدمة في تربية الأولاد والأبناء، فنحن نربي أنفسنا أولا، لأن فاقد التربية لا يربي. فهنا يعقوب عليه السلام يسأل ويطمئن على أولاده من بعده ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا قال أبناء يعقوب، نحن مسلمون لله رب العالمين. يعقوب هو إسرائيل، ومعنى إسرائيل عبد الله. فلم يقولوا نحن من بعدك يهودا، وإنما قالوا نحن من بعدك مسلمين على ملة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. زكريا قال الله عنه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية. هل قال ذلك؟ لا والله، إنما قال ذرية طيبة. لم يسأل مجرد الذرية، فالذرية قد تكون هلاك ودمار على الأب والأم. وهذا ما كان من الخضر عندما قتل الغلام، لأنه علم بعلم من الله أن هذا الغلام إن عاش سيكون سببا في شقاء وهلاك وكفر أبويه. فأراد الله برحمته أن يخلصهما من هذا الأذى ثم يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فيقول هب لي من لدنك ربي، هب لي من لدنك ذرية طيبة طاهرة الأخلاق طيبة الآداب إنك سميع الدعاء. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، لما شعر بالموت وأن حياته في أواخرها وبلغ من الكبر عتية واشتعل الرأس شيبة، خاف أن يموت ولا يوجد في بني إسرائيل من يقوم بدعوة الناس وهدايتهم من بعده. هكذا كانوا ينظرون إلى الذرية، مش عشان يحمل اسمي ويورث مالي، لا، يا وارث من يرثك؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أنت لا تعلم من سيرث ومن سيورث، وإنما الإرث بيد الله. فليكن همك في تربية أبنائك الصلاح والتقوى والنجاة من النار في الآخرة. هكذا كانوا ينظرون إلى الذرية، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. انظر، عندما يكون الإنسان نيته طيبة يفعل الله له المعجزات. بعض الناس يقول يا شيخ كلامك جاي متأخر، أنا ابني فسد ولا أستطيع له هداية. هذا الكلام منذ الصغر، فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، أما الآن ما باليد حيلة. يا أخي أصلح نيتك والله يصنع لك المعجزات. عندما كانت نية زكريا صالحة أنه يريد الولد ليقوم من بعده بهداية الخلق والدعوة إلى دين الحق، فعل الله له المعجزة. كانت امرأته عاقرا وكانت كبيرة جدا في السن، وهذا مستحيل في حالتها أن تلد، ولكن الله أصلح له هذه الزوجة وحولها إلى أرض طيبة خصبة أنبتت له يحيى. النية الصالحة والدعاء المبارك، وهذا ليس قاصرا على أولياء الله وأنبياء الله ورسل الله، بل أنتم تستطيعون أن تكونوا هكذا، ولكن أخلصوا النية. ثم يأتي خاتم المرسلين حبيبنا صلى الله عليه وسلم، خليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، يأمره ربه فيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. بعض الآباء من أجل طلب الرزق ضيع الأبناء، من أجل السفر وتحصيل الدنيا ضيع الأبناء، من أجل العمل والانشغال بالدنيا ضيع الأبناء. يا أخي الله يأمر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ويقول وأمر أهلك بالصلاة. أعظم شيء في الدين، أعظم شيء في الدين إذا كان ابنك يصلي فاحمد الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. فالرزق بيد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أي العاقبة الحسنة في الدنيا والجنة في الآخرة للمتقين. حاول أن تكون من المتقين، حاول أن تصبغ أبنائك بصبغة المتقين، حاول أن تنشلهم من هذا الواقع المرير الذي نعيش فيه في هذه الأيام. أعلم والله وأنا أعاني من مما تعانون منه. فنحن في وضع وفي مجتمعات من تمسك بدينه فقد فاز، وندر من تمسك بدينه. ولذا يجب على الإنسان أن يخلص لله رب العالمين. وأوحى الله إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على مسألة تربية الأبناء ويقول لأصحابه مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أصول التربية. نسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يربي لنا أبناءنا وأن يهديهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. ما فات كيف كان ينظر أنبياء الله ورسله إلى الأبناء وحرصهم على صلاح الذرية وطيب الذرية وليس مجرد سؤال الذرية. ثم جاء الصالحون من بعدهم وكان دأبهم وسعيهم أن يجنبهم الله سبحانه وتعالى وأبناءهم الشيطان. انظر إلى امرأة عمران التي نذرت لله ما في بطنها وكانت تود أن يكون ذكرا لأنه أقدر على الخدمة والقيام بالواجب والحق، ولكنها رزقت بأنثى فقالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. انظر وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هكذا كان حرصها على أن تكون ابنتها متقبلة عند الله تبارك وتعالى، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. أنها دعت وأخلصت وكانت نيتها خالصة أنها نذرت ابنتها أو ابنها لله رب العالمين. أما نحن نذرنا أبناءنا لمن؟ للتعالي على الخلق؟ نذرنا أبناءنا للظلم والعدوان؟ نذرنا أبناءنا للدنيا؟ لا، صحح النية. لا تنذر ابنك إلا لله. لا يكن همك إن ابنك معه الدكتوراه أو الماجستير أو الأستاذ فلاني أو الدكتور العلاني، لا يكن همك هذا. فربما كان طبيبا وأصابك وأهله بالعار والدمار في الدنيا وعذاب النار في الآخرة، لكن يكن همك أن يكون صالحا، أن يكون طيبا. انظر إلى لقمان الحكيم بما وصى ابنه، لم يوصه بشيء من الدنيا، وإنما كانت وصاياه كلها لله ومن أجل الله ولدين الله وللآخرة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. أول شيء تربي ابنك على التوحيد والبعد عن الشرك. بعض الناس لا يغضب إذا سب ابنه الدين، بعضهم يفرح يقول الولد بقى راجل ما شاء الله بيسب الدين، الله أكبر. بعض الناس لا يغضب عندما يحلف ابنه بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. بعض الناس لا يحزن إذا ترك ابنه الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. فأول شيء التوحيد والبعد عن الشرك والكفر. ثم بعد ذلك قال له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعلم ابنه مراقبة الله، مش الخوف منك، يقول له يا بني بالراحة بالطبطبة وليس بالعصا والضرب. الضرب موجود، واضربوهم لعشر، الضرب موجود من وسائل العقاب ومن وسائل التربية، ستأتي معنا في الجمعة القادمة إن شاء الله. لكن في البداية ما ينفعش الضرب في السبع الأول، في العشر الأول لا يصح الضرب مطلقا، بالهدوء يا بني يا حبيبي يا بني، وتعلموا الخوف من الله مش الخوف منك. لأن كثير، أنا دائما أقول كثير من الناس تربوا خطأ